إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فيقدم لنا الزميل محمد عبد الحق هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية في هذه الليلة الطيبة من أيام وليالي هذا الشهر الفضيل. هذه اللحظات التي تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى وأن نقتدي بسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا قالوا يا

وحزني إلى الله.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد فاطمة الزهراء بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدي ولد آدم ولا فخر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مستمعي الكرام، حياكم الله بتحية الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي ينبغي أن نقف عنده لكي نحل ما أحله القرآن ونحرم ما حرمه القرآن، ولكي نقف عند حدود القرآن لا نتعداها، ولكي نقول لله تعالى سمعنا وأطعنا. بداية علينا أن نعرف القرآن الكريم. إن أي مسلم منا إذا سئل يوما: أيها المسلم الكريم، ماذا تعرف عن القرآن؟ ينبغي على الأقل أن يكون عارفا بمعرفة ودراية بمعنى القرآن الكريم. يقول المفسرون: القرآن هو كلام الله المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل، المنقول إلينا تواترا، المجموع في دفتي المصحف، المعجز لفظا ومعنى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو معنى تعريف القرآن الكريم، هو كلام الله. ولم يقولوا كلمات الله، لأن هنالك فرقا بين كلام الله وبين كلمات الله. كلام الله هو كلام الله المسطور، هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، بينما كلمات الله تطلق على آلاء الله وعلى مخلوقاته سبحانه وتعالى. والقرآن يا سادة غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. ومن أتاه الله القرآن فظن أن أحدا في الدنيا أعظم منه فقد حقر ما عظم الله. إذن أنت يا قارئ القرآن غني، وأنت يا سامع القرآن غني. القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. ومعنى ذلك أن من تعايش مع القرآن الكريم عاش عزيزا ولقي الله سبحانه وتعالى والله راض عنه. بل إن القرآن الكريم يعلمنا أنه ما من مسلم يتلو القرآن الكريم ويقيمه تلاوة وعبادة ويحل ما أحله القرآن ويحرم ما حرمه القرآن ويتحفظ ما كان ينبغي له أن يتحفظ إلا تحقق فيه وعد الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مستمعي الكرام، تأملوا معي بماذا ختم الله الآيتين الكريمتين. ختمهما بقوله: إنه غفور شكور. فسبحانه وتعالى وحده هو القادر على مغفرة الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وسبحانه وتعالى وحده هو الذي يشكر تالي القرآن ويشكر قارئ القرآن، خاصة الذي أقام القرآن عبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة، تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآداب القرآن وعاش مع القرآن وتفاعل مع القرآن وأقامه تلاوة وعبادة قولا وعملا، كما كان يقيمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أولا يغفر الله تعالى لهم ذنوبهم، ثانيا يتوجه الله سبحانه وتعالى إليهم ببرقية شكر: أنتم أيها القارئون للقرآن وأنتم أيها المستمعون للقرآن حلت عليكم رحمة الله ورحمانية الله وأنتم في معية الله، لأنكم تجعلون الصلة بينكم وبين الله تعالى عامرة. وإذا جعلتم الصلة بينكم وبين الله عامرة فأنتم في معية الله، إذن أنتم مؤيدون بتأييد الله ومنصورون بنصرة الله وموفقون بتوفيق الله تعالى لكم. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول، والحديث رواه الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه وعرف حدوده وتحفظ ما كان ينبغي له أن يتحفظ أدخله الله الجنة وشفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار يوم القيامة. إننا بالقرآن في رحمة واسعة، وما من بيت يتلى فيه كتاب الله أو تذكر فيه آيات الله، وما من قلب جرى القرآن عليه إلا وكان هذا القلب وكان هذا البيت كلاهما يضيئان بنور من الله سبحانه وتعالى. ولذا نرى أن الله عز وجل شرف الزمان والمكان وشرف الأمة وهيأ الرسول وهيأ الله الأحوال والأشخاص والهيئات، هيأ كل ذلك للقرآن الكريم. فنرى أن الله سبحانه وتعالى شرف الزمان الذي نزل فيه القرآن. نزل القرآن في رمضان فافترض الله تعالى علينا صيامه، ونزل القرآن في ليلة القدر فجعلها ربنا خيرا من عبادة ألف شهر، ونزل القرآن على أمة رسول الله فكانت خير أمة أخرجت للناس، ونزل القرآن على رسول الله فكان هو النبي الخاتم. إن الله عز وجل أنزل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، أنزله من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، أنزله بأعظم ملك وهو الأمين جبريل، أنزله في أعظم ليلة وهي ليلة القدر، أنزله في أعظم غار إنه غار حراء، أنزله بأعظم لغة وهي اللغة العربية، أنزله في أعظم بلدة إنها مكة المكرمة، أنزله على أعظم أمة إنها أمة الإسلام، أنزله على أعظم قلب نبي إنه سيدنا محمد مسك الختام وخير الأنام. ولذا نرى أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن القرآن تحدث عنه بمجامع الثناء والمحامد والمفاخر، فها هو رب العالمين يثني على القرآن بالعظمة، فقال رب العالمين: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، في سورة الحجر. ومدح الله تعالى القرآن بالمجد، فافتتح الله تعالى سورة قاف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. ومدح الله تعالى القرآن بالبركة فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وجعل الله الشفاء فيه فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومدح الله القرآن بالكرم فقال جل جلاله: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ومدح الله القرآن بالعزة فقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومدح الله القرآن بالحكمة فقال تعالى في مفتتح سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. ومدح الله القرآن بالإحكام فافتتح به سورة هود فقال رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومدح الله القرآن بالبيان والتبيان والهدى والرشاد والبشرى فقال رب العالمين في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن علينا أن نجعل ألسنتنا مع القرآن وبالقرآن ذاكرة، وعلينا أن نجعل قلوبنا بالقرآن خاشعة، وعلينا أن نجعل أجسادنا وجوارحنا مع القرآن ساكنة، وعلينا أن نعمل عقولنا في كل آيات القرآن الكريم لكي تكون عقولا متفكرة متدبرة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من عباده المرحومين، وأن يجعلنا من عباده الذين أورثهم جناته جنات النعيم، وأن يجعلنا ممن أقام القرآن تلاوة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة، وأن يشفع فينا القرآن العظيم الكريم، وأن نكون من ساكني جنات النعيم، وأن ننال جميعا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نسقى من يديه الشريفتين الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة من هنا من ساحة مسجد فاطمة الزهراء بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، والآن يطيب لنا ونحن في هذه اللحظات العطرة أن نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم عليك يا سيدي ويا حبيبي يا نور عيني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء اللهم صل على سيدنا محمد عافية الأبدان وشفائها اللهم صل على سيدنا نور العيون نور العيون نور العيون وجلا إن شئت أن تحيا بكل أمان إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من آمن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأماني فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من أعاني الأحزان وتنال في فعليك بالقرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد فاطمة الزهراء بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة إن شاء الله، لكم أرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.